بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لقول الحق والصواب. لازلنا نتكلم في هذه الأحاديث المتتالية حول الطريقة التي يستولى بها على قلب أولئك الأبناء. ولا بد أن نعرف أن حب الوالد لأبنائه هذا حب فطري، ولذا تجد أن الأب يحب أبنائه حتى لو لم يكونوا على طريق يريده هو، بل أو الأبلغ من ذلك والأكبر، لربما يحب أبنائه حتى لو كان فيهم شيء من العقوق. وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. ولذلك بعض الناس ينكر عليه أصحابه شدة تعلقه بأولاده، وينكرون عليه حبه لأولاده الحب الكبير الذي يرونه وكأنه ضعف، أو أنه ربما يسبب انهيارا له لو أنه حدث لهم شيء، ولكنه يجيبهم الجواب الذي ربما ينطق به أو لا ينطق، أن هذه الأمور ليست بإرادته، قلبه هو الذي وجه تلك المحبة، وقلبه هو الذي أعطى هذا الحب الكبير الذي لا يتمالك معه أن يحدد غيره، أو أنه يستطيع أن يعطي محله تصرفا آخر. هذه المحبة محبة فطرية، بينما حب الأبناء لوالديهم لربما يحتاج إلى شيء من الاكتساب، وهذا إلى حد بعيد، فحبهم حب مكتسب. ومعنى مكتسب أنك تبذل الأسباب من أجل أن يحبك أبنائك، ومعنى مكتسب أن تبذل الأسباب من أجل أن يحبك أبنائك، وذلك لأن هؤلاء الأبناء يعيشون في عمر مختلف وتفكير مختلف، ويرون أن كل شيء تقوله هو من باب التقييد، وكل شيء تقوله من باب أنك لا تحس بهذه القلوب وما تريد، وأنت لربما ما دعاك إلى هذا الفعل أو ذاك إلا فرط الحب الذي تحبه لأبنائك. فكم تمنع الأبناء من شيء وأنت تريد أو تستطيع أن تقدمه لهم، وما يمنعك من ذلك إلا أنك تحبهم ولا تريد لهم الضرر. لكن هؤلاء الأبناء بعقلهم الصغير يرون أنك ما فعلت هذا الشيء إلا من باب الحرمان لهم، هذا هو التفكير. وذلك لما ترجع إلى الأزمان التي سبقت بالنسبة لك، وترجع إلى أيامك السابقة السالفة، ترى أن عقلك كان يقول لك في تصرفات والديك هذا الشيء، والآن المثل بالمثل، فإنه كلما أقدمت على شيء من هذه التصرفات ظن هؤلاء الأبناء أن هذا من باب تقييد الحريات، لأنهم كالعصافير التي تريد أن تطير، وترى من يحجبها تظن أنه يحجبها حجزا وسجنا، وهو إنما يحجبها كثيرا عن الانطلاق، لأنه يرى في هذه السماء جماعة من الطيور مختلفة الأخلاق مختلفة القوى تنقض على صغاره. ولذلك لما يكون الإنسان يرجع إلى عقلية هؤلاء الصغار عن طريق أنه يرجع إلى أيامه التي مضت، يعرف كيفية طريقة التعامل. ومن المهم أن يعرف، وهو أمر معروف لا يحتاج إلى تقرير، أنه لا يأتي جيل من الأجيال إلا وهو يسب الجيل الذي بعده. أنت لا يعجبك أبناؤك وطريقة الحياة التي يعيشونها، لكن هو هذا الإفراز المجتمعي الذي يعيشون فيه. وأنت كنت لا تعجب والدك، فكان يرى أنك عندك شيء من الخلل، ووالدك كان ينتقده جدك، وهكذا هي الحياة. كثير من الأمور تكون إفرازات اجتماعية لنوعية الحياة لأنها تغيرت كليا، ليس باستطاعتك وليس باستطاعتي أن نغير فيها شيئا، ولكن تبقى المسائل في كثير من الأحيان مسألة توجيه وخوف ومراقبة، لأنه في أي لحظة يكون هناك انفلات، قد يكون هناك وقوع طوام كبيرة تغير مجرى الحياة. لازم نعرف أن في هذا الوقت نحن نعيش فعلا صراع كبير، ونعيش شيء من الحرج، ونحن نعاني من الخوف الشديد. كان والدينا في زمن من الأزمان أقل شر من هذا، وليس فيه كل هذه الأمور التي بدأت تتغير وتطرأ على المجتمع، ومع ذلك كانوا في أشد الخوف. لم يكن هناك انتشار مخدرات، ولا انتشار حشيش، ولا انتشار مشروبات، ولا انتشار أسلحة، ولا انتشار شباب قليلي العقول، ولا انتشار أناس يمكرون بالليل ليل ونهار يمكرون بالناس ولا يفترون من ذلك. ولم يكن هناك الهمة لتغيير المجتمع للفساد، وهناك أناس كانوا عندهم مهما كان عندهم رحمة حتى في الإجرام. وهذا المجتمع الذي نعيشه انسلخت منه كل هذه الأمور، فهذا مما يدعوننا إلى الخوف أشد وأشد. ولذلك دائما الإنسان يعرف ضعفه ويدعو الله عز وجل بالسلامة والعافية. العافية أن يعافيك الله عز وجل ليس في البدن وهو الصحة فقط، يعافيك في نفسك. تسأل الله العافية أن يعافيك من الفتن، يعافيك في البدن وفي المكان وفي الأولاد وفي الحياة. ولذلك أعظم من استودعت نفسه عندك هو الله عز وجل، ففي كل يوم تدعو الله عز وجل أن يحفظ لك أولادك، وأن تستودع هؤلاء الصغار عنده، وحتى لو كبروا تدعو الله عز وجل أن يحفظهم من أول خطوة إلى الفساد وهي صاحب السوء. لأن بعضهم ماكر يجيد تمثيل الأدوار 100%، ويأتي بلسان الناصح وبلسان اللطيف وبلسان الرقيق. وكم من فتاة خرجت الآن وهي فتاة، ممكن المصيبة بالولد مصيبة، ففي الفتاة أكبر وأكبر، خرجت وقعت في هذه المشروبات الجديدة وأدوات السكر الجديدة كالشبو وغيره، في فترة كانت فيها غفلة أو فيها إحسان ظن أحاط بها بعض المجرمين فأوقعوها في ذلك. ثم لك أن تتخيل المعاناة التي يورثها هذا الخروج عن الطريق القويم. إذن نحن نعيش في وضع تربوي صعب نتكلم عنه، ولا بد أن نعرف المعاناة على وجهها الحقيقي التي يعانيها المربي. فهناك قوة كثيرة تحاول أن تجرفه عن الطريق الصواب، وهناك قوة كبيرة تدخل عليه وتقطع عليه الطريق في تربيته بأبنائه. ولذا المسألة ليست بهذه السهولة. يبقى عندنا، لابد أن يكون عندنا تواصل، وهذا التواصل الذي يكون بين الأب وابنه لابد أن يكون عن طريق الحب. لا يمكن للتربية إخواني وأخواتي أن تتم من غير حب. الذي لا يحبك لا يأخذ منك شيء، الذي لا يحبك لا يتحمل منك شيء. انظر لو كنت الآن معلم وأنت محتسب هذا التعليم، تريد أن تعلم الناس والأولاد ومن عندك يحضرون في مكانك الذي تدرس فيه، سواء جانب تربوي كبير أو مستوى دراسي كبير، وأنت تدرس الناس، ربما أحيانا تغلظ لهم العبارة ويتحملون منك لأنهم يحبونك، رأوا فضلك، أدبك الجم معهم، رحمتك بهم، تقديرك لظروفهم، بل حتى إرخاء مسألة الدرجات لهم. أن يحتاج إنسان ربما يكون معرض للحرمان إلا على يديك فتعطيه ما يعينه على ذلك، وهكذا الوسائل التي تحببهم بك. ثم بعد ذلك حتى لو أغلطت بالجانب التربوي لا يغضبون منك، لأنه صار عندهم الآن موازنة، وقالوا هذا كريم الطبع. فلما قال هذا القول معناه من حرصه علينا، بينما لو لم يكن هناك مودة ولم يكن هناك محبة، كمدرس في مكان أكاديمي، دكتور جامعي، تعامل مع الناس بغلظة، تعامل مع طلابه بترفع، يتكلم وكأنه أعلم أهل الوجود، ولما تأتيه في مسألة ما يحتاجه الطلاب تجد أن يده قاصرة، نزع المسائل التي تؤدي إلى المحبة. حتى لو تكلم بالحق في بعض الأمور، إما يأخذها الناس على مضض ويقولوا نعرفها، أو أنهم لا يستقبلون منه شيء، فجعلوا في آذانهم حاجزا ليحجب بينهم وبين سماع هذا الإنسان. إذن هذه المسألة، مسألة الحب في التربية، لها جانب قوي. فإذا أردت أن تربي إنسان وتمهد له التربية، لابد أن يكون عندك الطريق إلى قلبه، وهو مسألة إسباغ المحبة بينكما. أتكلم عن هذا الحديث بشيء من التوسع، ولكن أدركنا وقت البرنامج. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.